بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي سنة لا، ما المعنى؟ ماذا تفهم عندما تقرأ كفي طعام مائع أو ساري أو جامد أو غاصب؟ فهم شيء؟ ماذا تفهمه؟ طيب، أو ساري في جامد، في سري فيه. إذا حررنا المسجد وانفع بناء المسجد غير الأدمي والمسجد والنجد عين وحلية رجال من أخذين دخلت من فضة وحرام استعمال نقل كدينة وحرام استعمال نقل كدينة ولولي الأنت والاهتلال نوفنا وحديث الرجال من نقدين لخاتم فضة درهمين أيوة. وحديث الرجال من نقدين لخاتم فضة درهمين مستحدا أو مصحفا أو كنفا ورد حكم مطلقا أو أنفا وحرمة الوضوء تتعتبر بدا في اليمين ورسل شمالها واصل اليك للمرافق للمرافق المسح كل راس في مخالفك فرائد الوضوء تتعتبر بدا في اليمين ورسل شمالها واصل اليدين للمرافق المسح كل راس في مخالفك المسح كل راس في مخالفك واصل كرجلين بالكعبين سقط وترك والخرم لك انقذت وقلت لا يعجز المسلمين برصيدك في الكوعين ثم ضمضم وسط الشيخ والسنتين ورد مسح رأسي من مؤخري ومسح وجهي كل ابن فارده وجد ابن ما معنى فارده؟ ما معنى فارضة؟ ولماذا تبحث عنها؟ ما أحوجناك إلى البحث عنها؟ ها؟ فرضه يعني الإرضاء لفعل الأمر من راضية فرضه وجد بما إيه وارتف فرضه أما فضائله كيف قلت؟ ومسح وجهي وجد بما إيه ما وارتف فرضه كيف أصلحنا هذا البيت؟ وجددا للماء ورتي فرضه كيف أصلحنا هذا أيضا مشكلة أما الفضائل فعشر تذكر غيره تفضل أما الفضائل فعشر تذكر تسويفه ثم المكان الطاهر وشفع والتفيل فيما يغسل والماء مع الإحكام كالغسل له ورد مسح وبدء مسح الرأس من مقدمي وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا وبدء مسح الرأس من مقدمي مية الغسل والتيمم والغلق عندكم شنو النسخة فيها وبدء مسح الرأس لا لأنه يتزن هذا متزن وبدء مسح الرأس من مقدم هذا متزن معنى صحيح الميزان صحيح فهذا يعني ظننتها نسخة عندكم لا ظننتها ديالكم والبدء بالرأس من المقدم مية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والمسح للرأس من المقدم هكذا كيف الشارع يقول والبدء بالرأس من المقدم مية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد والمأكول لحدين وتغميض صعود من بارئ وطئن وركوب صيد نزرح هذا إذا كان في بيتكم ودق عليكم داق على هذه الهيئة من الدق حقيقة بأن لا يفتح له تديرون تماركم هلية تضل وبيضه غيرها. قال الناظم رحمه الله: والشفع والتفريط فيما يغسل. لماذا قيد بالشفع والتفريط بالمغسول؟ نظريا هذا تعليل نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، هناك إذن تعليل نظري. نعم، أحسنت. المسح من بناء التخفيف والتكرار ينافيه. تحدث عن المسح. في الرجلين ذكرناه في الدرس الماضي. هل العدد ينطلق على الرجلين أيضا أم إنه يجب غسلهما من غير لمح العدد؟ ذكرنا هذا خلاف عنده. نعم. مالو؟ هل مالو؟ كيف شيء طابق؟ الخوف؟ نعم. نعم. تيمو مرة واحدة كل مسح، لأن مبناها على التخيف، إنما هو إيل إليه تخيفا، فإذا كرر يعني جمع تم لا ينبغي جمعه، هو تخفيف وتكرار. نعم. هذا نعم معروف، هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وقلنا هذا في درس الموطأ قديما، إنه إذا فعل ذلك مرة مرة قليلا فلا بأس. والماء مع الإحكام كالغسل يقلل، ما هل يقلل قليل هذا؟ نعم قليل، ما هذا؟ أنا لا أسأل عن المعنى، أنا أسأل عن الماهية. تجيبني عن الماهية أو تجيبني عن المعنى؟ وأنا أسأل عن الماهية المرة الثالثة. نعم. أصلها أقلل، أصلها أقلل، ما معنى الكلام؟ ما معنى كلامي؟ لا صدري صدري. أي أقلل ما أنا الإحكام. مع إحكامي ماذا؟ مع إحكامي؟ مع إحكام الغسل. إحكامي الغسل. هذا هذه فضيلة. الفضيلة هي الإحكام. التقليل. التقليل. لماذا يذكر الإحكام مع التقليل؟ ألا يشترط الإحكام مع المضمضة؟ الإحكام مع الاستنشاق والاستنثار؟ الإحكام هذا هو الإحسان، إن الله يحب أن يحسن في كل شيء يفعله المسلم، فلماذا يتكلم ويأتي بهذا الذي هو مفروض في كل شيء يأتي به مع التقليل؟ نعم. أنت تجيبني عما لا أسأل، المرة الثانية تجيبني عما لا أسأل، أنا أسأل عما لا عما لا أسأل، ما أعطيش سؤال. ما هو سؤالي؟ نعم. عند الناظم لماذا يجمع الناظم؟ هل الإحكام مطلوب في إقلال الماء فقط أم مطلوب الإحكام في كل؟ طيب لماذا يذكر ينص عليه هنا ولا ينص عليه في غيره؟ نعم أحسن، هذه العلة، لأن التقليل مظنة للإخلال، فهو يقول لك الفضيلة التقليل، لكن لابد مع تعميم الغسل وإحكامه، مفهوم الكلام؟ والماء مع الإحكام كالغسل يقلل، وللإناء والعضو يمي، ما هذا؟ نعم فضيلة واحدة مذكورة في هذا البيت أولاهما؟ من منكم يطأ من الحنفية؟ ما زال من؟ يعني مفروض الآن حاولوا، إذا حاولوا أن تعتادوا، إذا درستم شيئا أن تفعلوه، لأنكم إذا لم تعتادوا فعل ما تدرسون ستعتادون عدم فعله، والفعل خير لكم لو كنتم تعلمون، فهم كلا قضية عادة، فتعرفوا شيئا جديدا أو تذكروا شيئا ذهلت عنه فتفعلوه، إذا اعتدت هذا خير لك من أن تعتاد أن تعلم أشياء كثيرة ثم لا تفعل أي شيء منها، ويكون هذا من جملة ما تحفظه وتعلمه السلف، لكن بشرط هذا تيمين الإناء، بشرط. نعم. ما مقدار هذا الفتح في فمه؟ والسنن في نفسها، قال هو السنن، أنا قال هو والإناء والعضو يمي، يقصد هنا بتيمين العضو البدء بيمين ال ب بيمنى اليدين ويمنى الرجلين. فإذا بدأت أنا بيسرهم صح الوضوء؟ بلى هو فضيلة، هو ذكر الذي ما هو لأنه إذا جعل الإناء على عن يمينه سيتناول بيمينه. حتى إذا نريد أن نأخذ عضو في يمينه نتناول بيمينه أول. هذه سألة أخرى هذه اختلفوا فيها المالكية وغيرهم، المالكية عندهم فيها قبلة لكنهم عندما يذكروا التيمم إنما يقصد به غسل العضو الأيمن ولا يعني ويغضون النظر يشترط إفاضة الماء عليه بكفه الأيمن أم يجوز أن تأخذ الماء بكفك الأيسر. طيب نعم نعم إذا كان ساخنا جدا لك بأس. غريبة عندك أسئلة بعد مرة. نعم أنا أقول أيضا سبحان الله ماء الساخن سخنه الله عباس فتوضع به. هم يتكلمون عن الماء المشمس ولا يتحدثون عن الماء الساخن. طيب مرة جاء ذكر إنما قال كلون لعلنا نستفيد شيئا لعلنا. نعم قلنا وإناء العضويان من والسنن في نفسها أو معقول رتبا ماذا يعني نعم في نفسها وتركيبها مع الفرائض أن يأتي بغسل اليدين والمضمضة ثم غسل الوجه وأصل الوجه أن يأتي به قبل غسل اليدين إلى المرفقين. هذه فضيلة أن يغسل الوجه قبل المرفقين هذه فضيلة هذه سنة هذه ترتيب الفروض في نفسها وينه؟ الفضيلة ما هي؟ هي ترتيب السنن في نفسها أو ترتيبها مع الفرائض؟ أما ترتيب الفرائض في نفسها فهذه سنة وليس فضيلة. أنت تقول أن يأتي الوجه قبل يدين هذه فضيلة أو سنة؟ طيب أنت نحن نسأل عن الفضائل واضح كلام. طيب المفهوم والإناء العضوية من والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا والبدء بالرأس من المقدم واضح؟ نعم نجيبك يعني مرحلة مرحلة. تسأل في السنن هل تقيد بقوله المؤخر والماء ليس بوارد؟ هو وارد لأنك قد ترد مسح الرأس لا من مؤخر فترده من وسط مثلا هو رد للمسح ولكنك لا ترد مسحه كاملا فهمت؟ فذلك قيد بالمؤخر ليتم الرد استيعاب الرأس كله برد المسح. فهم القضية الأولى. طيب ما القضية الثانية؟ إنه ذكرت الفضائل بالأمسح رأسي من المقدم وإذا كنت مسح رأسي إلى المسح لماذا؟

قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الإناء الذي به ماء ثم قال توضأ بسم الله. قلت فرأيت الماء يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ جميعا. أحسنت. استنبط منه تسمية من قوله صلى الله عليه وسلم توضأ بسم الله. نعم. كالغسل، ما الدليل على استحباب التسمية في الغسل؟ ومن الوضوء للصلاة التسمية والتيمم. نعم. والعكس يعني لا لا لا تكون تسمية إلا إزالة ال نعم. نعم عن الوارد في الحديث. نعم. ها لأنه بدل من الوضوء. ها وال تسمية كالغسل والتيمم زيد والغلق. غلق ماذا؟ طيب لما يغلق عادة؟ ها ما دليله؟ ما هي موضع الشاهد؟ تفضل. نعم لكن أليس ذكر الله وشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واذكر واذكر اسم الله والغلق والإطفاء الحديث نفسه وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله والغلق والإطفاء والدخول الدخول للبيت أو لي فيستحب تسمية. والضد ها قال ذلك واللبس ها واللبس ها او اللبس ما الفرق بين اللبس واللبس؟ ايه بالواحد غير بالواحد الواحد ما شجعكم في الجماعه. ما الفرق بينهما؟ تفضل. ما هو ما هو هذا هذه كلمة ما هي؟ ها؟ لبس. كيفش من فعل لبس؟ ما تكتب مين فعل لبس؟ اللبس هو المشتق أو الفعل هو المشتق؟ ما هي هذه الكلمة؟ اللبس ما هي؟ مصدر ماذا؟ ما مضارع لابسة؟ ها؟ لابسة يلبس لبسا لبسا أي ارتدى. طيب اللبس مصدر ماذا؟ ها؟ لابسة يلبس لبسا أي خلط. أيوة. ومنه قال ربنا نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي يخلطوه. نعم أي هو يلبس عليهم دينهم. ها واللبس والضد ضد ماذا؟ ضد الدخول وضد اللبس. ضد الدخول خروج وضد اللبس الخلع. ويستحب فيهما التسمية والأدلة فيهما مذكورة. طيب والضد وكالمأكول ما وجه دخول الكاف هنا؟ يعني ليدخل معه المشروب أيضا. ها ولكن ما الدليل على أن التسمية مستحبة في عند الأكل والشرب؟ يا غلام سمي الله. ها

يقصد باللحد الدفن. طيب لا نعم مشي دفن مشي دفن اللحد اللحد قلنا يقصد به الدفن ها لكن ما اللحد عن يعني كلمة اللحد هذه تطلق على ماذا؟ مدني سكت معصية ها نعم لا الور لا الشق الشق في الشق الشق الذي يكون فيه أنا أسأل عن اللحد لا تسأل لماذا ليه تخبرني عن القبر وأنا ما سألت عن القبر ومن أخبرك أن الناس لا تفهمون أنت لا تفسر لنا أنت تجيب عن سؤال يب قم أجيب ما اللحد بارك يا يعقوب يا تزر بزاف وما قلت لك أحد هو شق يكون في جانب القبر من الناس من تلحد ومن الناس من تقبر تقبر يعني أن الذي يلحد له هو الذي يسمى له والذي يقبر لا يسمى له لا مفهوم له طيب هو في المشرق يلحدون ونحن طيب ال تغميض يعني تغميض الميت ما الدليل عليه انا لما ايوه اذا لم اجد انا اذا لم اجد فلستم تبحثون ما حزن بوالو انا نعم نعم تفضل اذا اغمضت في كتاب الجنة شكون بكر بكر بن عبد الله وورد أيضا في كتاب سنن الكبرى للبيهقي بلفظ إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حملت فقل بسم الله ثم تنتشر به وما قال مع قبل البيهقي بشيء ما قال بعد ذلك شيئا لا تدري طيب كتب لي هذا الشيء بارك الله فيك صعود المنبر ما وجدت شيئا في صعود المنبر انت ما زال بحثي انت مزيان بعد ذكور فيهم شيء حاجة كان شيء واحد فيه شوية ديال النفس باقي ما ماتش كل شيء نعم تغميد لصعود المنبر؟ لا لكن هذا إذا صح لكن هذا بكر ما عرفتش أنا شكون هذا بكر ما عرفتش شكون بكر بن عبد الله المزني يروي في مصنف ابن شيبة وطئين نعم تفضل يا يعقوب ايه ما الدليل ركوبي ركوبي ماذا الصيد يذبح والحاري هذه هي الواجبات الذبح النحر معروف الصيد كيف تفعل كيف تفعل نعم على ماذا على

مثلا نقول 13 عندنا 13 كيف نقول؟ يعني هذا مفروض مي ليش كعليكم؟ 10 بالنسبة إلى 10 مركبة تأتي على القياس فستكون بالهاء وبغيرها بها وبغيرها كعلى القياس تذكر مع المذكر بغير إذا ما قلتيها زعما قلتيها بغيرها زعما قلتيها بغيرها ها والثلاثة التي قبلها تكون بها وبغيرها لا ما قلت فكروا بزاف فتقول 13 رجلا وفطيب النساء كيف تقول 13 امرأة واضح طيب 11 كيف نقول 11 رجل النساء لا لأن لا نقول 11 ولكن نقول 11 لأن أحد من المذكر مفهوم كلام طيب شنو عندنا احنا هنا 11 شرطة هذه عقدة عندكم العدد ما هذا التفصيل تزول إن شاء الله لكن مرنوا أنفسكم عليها مرنوا أنفسكم عليها مثلا يجتمعوا أو يجتمعنا ثلاثة أو أربعة وديروا يعني امتحنا أنفسكم وامتحنوا أنفسكم بذكر أعداد فما الأخطأ فال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خوف أو نصر أو حسن لقلنا لكم يخلص المناظر ويخلص العاصر ويخلص شيء حاجة شيء يبقاش الغلط نعم ما تحتاج تفصيل لا تغيير في المئة تقول مئة رجل مئة امرأة لا تركيب مئة تخبو التركيب تقول مئة واثنان وعشرون هي مئة هي مئة لا تتبدل فإن مئة تعطف يعطف معها ولا يركب معها فإن تركنا طيب 11 شرطا شروط الوجوب فقط كم ها الآن العقول تخدمه دابا كم أربعة الأول لقنت قل نعم البلوغ فلا يجب على غير البالغ فلا يجب على غير البالغ نعم لا نعم ولا يصح من غير البالغ يصح ولذلك هو شرط وجوب فقط ثاني دخول الوقت فلا يجب قبل دخوله نعم الشرط الثالث القدرة على الفعل فلا يجب على العاجز الرابع حصول النقص فلا يجب على هل الوضوء ينتقد بالناقد مطلقا هل كل وضوء ينتقد بالناقد احنا ما ذكرنا قطعا ما زال ما تحدثنا ولكن الثلاثة ده فيه خلاف سيأتي ان شاء الله أحسنت وضوء الجنوب لا ينقضه الناقد لكن لا ينقضه إلا النوم أو الجماع إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه إلا الجماع فقل وضوء النوم الجنوبي تقدمنا شيء في موطأ يا رجاء الله القسم الثاني شروط الصحة فقط ثلاث الأول الإسلام فلا يصح من الكافر لا يصح من الوضوء ويجب عليه تعرف هذا الخلاف طيب ها

ويأتيك الطب الآن يقول لك الداء اللامالادي الوباء الإبيديمي ويفرقون بينها من حيث يعني أمور عجيبة جدا. فتقول سبحان الله نعم. وهذا يجعلنا نثق أكثر بما يقول الفقهاء من ثقة بما يقول الأطباء. وش أنتم؟ لأن الأطباء لسنا نزعم أنهم لا يفهمون أو أننا لا نثق بهم، ولكن لا نقول إن معلومهم من باب الحكم العقلي، إنما هم من باب الانكشاف التجريبي. قد يثبتون اليوم شيئا ينفونه هم أنفسهم غدا، أو يقيدون أو يطلقون أو يصححون، مفهوم كلام. فإذا لم تغسل تبقى محافظة على ماهيتها. يعني إذا أخذت بيضة فأن من غير أن أغسلها فأنضجتها في ماء نجس، هي لامست في الماء يعني أصبحت نجسة. يعني إذا لامست الماء حينئذ ستزول تلك القشرة. فما فائدتها إذن تلك القشرة؟ هي تحافظ عليها من الميكروبات. الله يا ودي هذه فائدة بارك الله فيك. طيب انتهينا هنا. قال الناظم رحمه الله باب نواقض الوضوء. ما الذي يكون شرط وجوب صحة؟ ما الذي يجب عليه؟ بلى، كيف إذا أذن الظهر فهو جنوب، أليس يجب عليه الوضوء؟ إذا شرط صحة، لكن يجب عليه الوضوء أيضا، هو يجب عليه الغسل لسبب الجنابة، ويجب عليه الوضوء بسبب الصلاة بسبب الأذى. ألا يصح؟ ليه وإيش؟ أشو ما الذي ذكره في شرط الصحة؟ أو المنع. نعم. أيوة. كنا طلبنا منكم شيئا يا غبلتي غبلتي، تذكرتنا الآن يا غبلتي، تجابونا سؤال أنت ما غير تدر لك. لا أنا كنا كلفناكم ببحث. ما هو البحث؟ البحث ها هو انت يا انت ها تفضل. ماذا عندك؟ لا احنا حدثنا عن المالكية اولا. وقيل قول واحد لا في اربع اقوال. ها قيل بالكراهة هو الفقر، وقيل يعيد في وقت نزلا، وقيل لا يعيد أبدا، وقيل يعيد أبدا، وقيل يعيد لما في المستقبل من الفرق. هذا ما ذكره الشنقيطي في عرف الناس عرف الناس. وقول الرابع لميانا ذكره. طيب ما أظهر هذه الأقوال؟ يعيد لما يستقبل من الصلاة. فإذا لم يعيد صح خلاص، لكن مع الكراهة. لا، لأنهم عندما يقولون يعيد لما يستقبل يعيد وجوبا أم يعيد استحبابا؟ ليس أحد يطلب منه أن يعيد وجوبا. كيف ممكن؟ تفقين معه؟ لا سمعت كلامه. وجوبا عندما تقول منهم من قال يعيد أبدا معنى هذا يعني يفرقون بين الإعادة في الوقت والإعادة أبدا. هذا الذي عندما تسمع يعيد في الوقت معنى أنه يصحح ما مضى من صلاته لكن يستحب له أن يأتي بها على جهة الكمال. أما الذي يقول يعيد أبدا معنى أنه لا يصححها وذلك تبقى في ذمته. مفهوم كلام هذا خلاف. تفضل. لمن؟ موهب جديد كتابان واحد شنقطي واحد الحطاب. نعم. يقول بأنه يشير فرقة السنة المطلوكة بين واضح الكلام ديال ابن بشير. واضح. نعم. ورد عليه ابن عاصم بما نقله الشيخ عن ابن حبيب إعادة ما ترك من السنة وإن سلمت اليدين. فقال فالاتحاد التلافي لتقييده بالقبلية وتلافيها مستحيل أو موجب إعادة الوضوء فتصير السنة والجهة. بالنسبة لغسل اليدين لا لا خيتي لا تبصري. غسل اليدين من قبل إدخال الماء في إناء. الخلاصة الآن ما الذي عندك في الخلاصة؟ لا لا كثير عندنا هذا الشيء. ما الخلاصة عندك؟ من ترك السنن الوضوء عمدا لا فشي ما يمكنش أقوال تستحب له. أنت قلت يستحب له ثلاثة أقوال يعني فيه ثلاثة أقوال ما يمكنش يعيد أبدا استحبابا. كيف يعيد أبدا استحبابا؟ لا عندما يقولون يعيد أبدا معناها الذمة عامرة لم تبرأ بما صلى. لا لا لا لا الاتفاق خلاف. ولكن يفرقون في كثير من المواطن يفرقون بين العامد وغيره فيوجبون على العامد ما لا يوجبون على غيره وإن كان المتروك واحدا. هو هذا الذي يقولون قال أن مفروض عقبة بين العبد والمحرم فإن تكسر منه وقع في الحرام كذلك في المباح. قال هو عقبة بين العبد والمحرم تكسر منه وقع في المباح. هذا كلام عندهم فيما يكون فيما يعني يسهل خفيفه ولكن كثيره قد يصير حاملا فيقولون هذا جائز بالآحاد مكروه بالنوع أو حرام بالنوع. آحاده لا بأس بها لكن إذا كثرت تلك الآحاد قد تبلغ به إلى أن يكون مكروها إذا كان مباحا وقد تبلغ به أن يكون حراما إذا كان مكروها. هذا على كل حال كلام كله عندهم فيه يعني يحتملوا المناقشة. هناك من لم يكره لم يكره ذلك قال ليس في شرط السنة. نعم